أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما حكم استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء؟ الأولى عدم الاستقبال، إنما يستقبله للسلام، وإن كان السلام يعتبر دعاء لكن هذا مما رخص فيه. فأنت عندما تستقبل قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو بالأحرى تواجهه، لأن العلماء يعني اختلفوا في صفة السلام عليه صلى الله عليه وسلم، فهل تواجهه بوجهك وتستدبر القبلة؟ هذا هو الأفضل وهذا الأرجح، وتصلي عليه عليه الصلاة والسلام وتسلم بالصيغة التي وردت: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخرها، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ومن أهل العلم من يقول: لا، بل تجعل القبر عن يسارك، وفيما أظن هذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله: تجعل القبر عن يسارك وتسلم وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصفة الأولى هي الأقرب. فهذا يعني كان قصد الأخ السائل استقبال القبر. أما الدعاء فلا ينبغي لك، إذا أردت أن تدعو إذا تعود إلى المسجد وترجع إلى المسجد وتدعو الله بما تحب وبما يفتح الله عليك به. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو فضل صيام الأيام البيض؟ قد أوصى عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث، حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنهم أجمعين، أنه عليه السلام أوصى بصيام أيام، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ثلاثة أيام من كل شهر، لكن أيضا رغب لمن صام ثلاثة أيام أن يصوم أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كما جاء في الحديث. وهذا لا شك أنه يعتبر كصيام الدهر، من لازمها وحافظ عليها فكأنه يصوم الدهر، لأن ثلاثة أيام والحسنة بعشر أمثالها فكأنه صام الشهر كله. وأيضا ورد كما في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام ربما صام ثلاثة أيام من أول الشهر، وربما صام من أوسطها، وربما صام من أوسطه، وربما صام من آخره، وفي بعضها قد يصوم الاثنين والخميس من أول الشهر ثم يصوم الاثنين، وربما صام الخميس والاثنين ثم صام الخميس الثالث. فليس هو عليه الصلاة والسلام يلتزم بها التزاما دقيقا، بل بحسب ما تكون ظروفه، فقد يخرج غازيا مجاهدا في سبيل الله، وقد يخرج لأمر من الأمور، وقد ينزل به ضيوف ووفد ينشغل معهم، فلا يترك هذه الأيام ويصومها في أيام أخرى. لكن من كانت ظروفه مهيئة فلا شك إذا التزم بأن يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهذا أفضل. أحسن الله إليكم. يقول: شخص ارتكب معاصي وذنوب كبيرة وترك الصلاة مدة كبيرة، وهو الآن عنده خوف كبير من الله وبدأ يلتزم مع الله، ولكنه في حزن وهم دائم بسبب ما ارتكب من المعاصي، فماذا يفعل؟ ما فعل هو المطلوب، ما حصل له هو المطلوب. إذا كان فعلا يخاف من الله، يشعر بالخوف من الله والحزن، فهذه من علامات التوبة، من علامات صدق التوبة. إذا تذكر هذه المعاصي والذنوب وإهماله الصلاة فيشعر بالخوف من الله سبحانه وتعالى ويحزن على ما فات، فهذه من علامات التوبة، فلا يقلق ولا ينزعج، والله تعالى يتوب على من تاب. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن كان من ذنوبه ومعاصيه حقوق للآخرين ومظالم للناس، فينبغي أن يجتهد في إيصالها أو استعفائهم والاعتذار إليهم إن كان شيئا يتصل بالأعراض من سب وشتم وغيبة ونميمة، فيسعى بطريقة حكيمة إلى الاعتذار. وإن كانت حقوق مالية كذلك يجتهد في إما استسماحهم أو إعادتها إليهم حتى يعني يخرج منها. أما الأمور التي هي لله خالصة فهذه يكفي أنه يصدق في توبته ويحزن على ما مضى ويندم على ما مضى ويعزم عزما أكيدا على عدم العود، ولا يعود إلى أي شيء قريب من هذه الأشياء قد يورطه فيها، فهذا إن شاء الله تكون توبته مقبولة وتوبة إن شاء الله نصوح. أحسن الله إليكم. يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب سورة الأعراف كاملة أو جزءا منها؟ وهل أعاد سورة الزلزلة مرتين في صلاة الفجر أم المغرب؟ نعم، وردت الحديث الصحيحة في حديث مروان لما قال لي إما لزيد بن ثابت أو لأحد الصحابة لما رآه يقتصر على قصار السور، أو قال لمروان، أو أحدهم قال لمروان. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام ثبت أنه صلى المغرب بسورة الأعراف كاملة، قسمها بين الركعتين. وأيضا ورد الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قرأ سورة الزلزلة في صلاة الفجر وقرأ في الركعة الثانية. الراوي يقول: لا أدري أنسي أم قصد أن يعيدها في الركعة الثانية. فأهل العلم أخذوا من هذا جواز أن تقرأ السورة هي وتعاد في الركعة الثانية، وأيضا جواز أن يخفف في الفجر لأمر ما، خاصة في السفر يقرأ من قصار السور، مع أن الأصل في صلاة الصبح أن يقرأ من 60 إلى 100 كما جاءت الأحاديث. وأيضا صلاة المغرب الأصل فيها أن يقرأ من قصار المفصل الذي عند بعض أهل العلم من سورة الضحى، يقرأ من قصار المفصل أو آيات تعادل هذه السورة القصيرة. إذا انتزع آيات من سور طوال تعادل السور بمثابة السور القصيرة أيضا لا حرج عليه، لكن كونه يقرأ السورة بكاملها من قصار المفصل أولى. لكن أيضا إذا قرأ مرة قد يكون في السنة أو في السنتين إذا قرأ سورة الأعراف، فإن كان هذا بعض أهل العلم المعاصرون يعني يرون قد يكون في حرج لكثرة الناس وما يكون من أحوالهم، وخاصة أن الأصل أنه عليه السلام أمر بتخفيف الصلاة وعدم الإطالة وبين العلة التي تصدق على كثير من الناس، فإن فيهم الكبير وفيهم ذا الحاجة وفيهم المريض وفيهم كذا. وهذا إذا أتيت المساجد الكبار في عدد كبير من الذي فيه مرض ضغط وسكر واللي صاحب حاجات وما إلى ذلك، فقد يتعذر أحيانا أن يقرأ هذه السورة في المساجد الكبيرة. لكن لو كان في قرية أو في حي من الأحياء عدده معروف وأوعز إلى الجماعة، قال مثلا ينبغي أن يوعز لهم أننا سوف نطبق السنة ونقرأ في غدا في صلاة المغرب بسورة الأعراف حتى الموجودون يتهيأوا، فهذا قد يكون يعني لا حرج فيه. أما إذا كان مسجد يعتاده الغرباء وأصحاب الحاجات وأصحاب المبيعات والمساجد الكبيرة التي يكون فيها من أهل الأعذار عدد كبير، فقد يكون تركه أولى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة طلقها زوجها ثم أراد أن يردها وهي موافقة، غير أن أمها غير راضية وقالت لها إذا رجعت إليه فأنا غير راضية عنك أبدا، قل فماذا تفعل؟ ولكن من غير راضي؟ من هو غير راضية عنك؟ أمها. إي نعم، أمها غير راضية. نعم. إن كانت لا زالت في العدة فهذا شيء معروف، لكن يظهر أنها خرجت من العدة، ففي هذه الحالة إذا كانت في العدة يسترجعها بدون رضاها، حتى هي زوجته تعتبر إذا كان التطليقة الأولى أو التطليقة الثانية، فمن حقه أن يسترجع إذا كان يريد إصلاح، إذا كان على سبيل الإصلاح. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. أما إذا كان معاندة لها وتضييقا عليها وإذاء وحرب نفسية فلا يجوز، وبعض أهل العلم يعتبر هذه الرجعة فاسدة ولا يلتفت إليها. أما إذا خرجت من العدة بعد التطليقة الأولى والثانية فله حق أن يراجعها بعقد جديد، ومن شرط العقد الجديد رضاها أولا هي، ثم وليها أبوها أو أخوها أو عمها أو ليكون وليها. الولي هنا في هذه الحالة لا بد أن يراعي خاطر الأم، فالأم إذا كانت ما هي راضية ينظر في عدم رضاها، إذا كان عدم رضا مبني على أمور معقولة ولمصلحة المرأة مصلحة ابنتها وأمور يعني تؤخذ بعين الاعتبار ينبغي أن يأخذها وليها بعين الاعتبار. ثم أيضا هذه المرأة إذا كانت أمها لا ترضى ما يجوز أن تحق أمها، تتقي الله. والرجال غيره كثير، إلا أن تسعى في إقناع أمها، وإذا كانت أمها على غير حق إقلاعها وتذكرها بالله سبحانه وتعالى، وأن ترجع إلى زوجها ما دام له حق مراجعتها بعقد جديد. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الإسراع في الصلاة؟ إذا كان الإسراع إذا كان قصده يعني العجلة والتخفيف الزائد فهذا لا يجوز، وهذا النقر الذي ورد التحذير منه عن نقر الصلاة الذي هو صفة صلاة المنافقين. صفة صلاة المنافقين أنهم ينقرون الصلاة كما كنقر الغراب، فهذا لا يجوز ويعتبر مبطل للصلاة إذا كان مخلا بها، لا يكاد يركع لا يكاد يسجد لا يرتفع من يرفع من الركوع إلا وتجده يهوي بسرعة، وإذا رفع من السجود لا يكاد يجلس بين السجدتين شيئا يذكر ويبادر السجود، وهكذا في كل أركان الصلاة. فهذا يعني ناقض للطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة. وأما إذا كان السرعة يعني بالتخفيف فقد ورد في حديث أنس أنه عليه السلام ليس أحد أخف صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الاتيان بأركانها وشروطها وواجباتها، يعني تخفيف مع المحافظة على. فهذا المطلوب من الإمام والمصلي عموما منفرد أو إمام، خاصة الإمام ينبغي أن يراعي أحوال الناس، فلا يطيل إطالة مملة ولا يخفف تخفيفا مخلا بأركان الصلاة وطمأنينتها. والسلف رضي الله عنهم ورد منهم التحذير كما في حديث حذيفة لما رأى الرجل الذي يسرع في صلاته ويعجل فيها فيعني نهره وحذره وقال لو مت على هذا لمت على خير الفطرة. أحسن الله إليكم، يقول توفي والدي اليوم وهذه أول ليلة له في قبره، لا إله إلا ويرجو الدعاء له. على كل حال نسأل الله أن يحسن عزائك ويجبر مصيبتك ويعظم أجرك ويغفر لوالدك وأن ينور له في قبره ويفسح له فيه، ولجميع موتى المسلمين أن يتغمدهم سبحانه وتعالى برحمته ويحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أحسن الله إليكم، يقول مررت بمسجد وأردت الصلاة فيه غير أنه مبني على قبر، فهل تجوز الصلاة فيه وفيه قبر في الداخل وفيه قبر في الداخل؟ لا ينبغي. إذا كان المسجد فيه قبر وأمكن الصلاة في غيره فلا تنبغي الصلاة فيه، لأنه عليه السلام في الأحاديث الصحيحة نهى عن أن تتخذ القبور مساجد، وحذر في آخر حياته عليه الصلاة والسلام قبل موته بخمس ليال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فينبغي يعني إذا كان في بلد مناصحة المسؤولين، وإذا كان القبر لأناس معروفين يناصحون بأن ينقل القبر إلى المقابر، أو إذا كان القبر سابقا على المسجد ففي هذه الحالة القبر أولى، وينبغي أن ينقل المسجد عن القبر لأن القبر سبق إلى الموضع فهو أولى وصاحبه أولى بالموضع. بعضهم يعني مثل ما يذكر الأخ الكريم يتعللون بوضع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن وضع قبر الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنها ورطة ولا شك أنه خطأ، يعني تورط فيه المسلمون من الصدر المتقدم من عهد بني أمية، والوليد بن عبد الملك هذه خطيئته التي يتحمل إثمها إلى يوم القيامة، فهو الذي أدخل قبر النبي عليه السلام في المسجد، وهذا لا شك أنه خطأ ونبأ أهل العلم ولا زالوا ينبهون ويذكرون ولا يغتر بهذا، العبرة بكلامه عليه الصلاة، فقد أكد. لكن نكاية ببني هاشم قام الوليد بن عبد الملك، ومعروف ما بينه وبين آل البيت عليهم السلام، ما بينهم وبين من الحزازات، فقام ونقض الغرف وأدخل القبر في المسجد، وأنكر عليه الأئمة الموجودون كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وابن سيرين وعدد من كبار التابعين والأئمة أنكروا هذا، لكن لم يلتفت إليهم ولم يبالي بهم فلا نغتر. وكون بعض العلم يقول ليس في المسجد، هذه مغالطة، القبر في المسجد موجود، الناس يصلون عن يمينه وعن يساره ومن خلفه فهو في المسجد. وهذا أهل العلم من المعاصرين من توسلوا واجتهدوا مع المسؤولين أن يجرؤوا ويعيدوا الأمر إلى نصابه كما كان في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وأن ينسقوا بحكمة وأن يصحح الوضع. فنسأل الله أن يوفق المسؤولين إلى العمل بهذا، وتكون من حسناتهم وعود إلى السنة وقطع الطريق على من يحتجون بهذا الوضع، لأن نجد عشرات أو يعني آلاف المساجد في العالم الإسلامي، آلاف المساجد للأسف كلها فيها قبور من الصالحين أو من غيرهم والله أعلم بحاله، فيتعذرون بهذا الحال. فهذا لا شك أنه عذر لا يلتفت إليه، فنسأل الله أن يهدي المسؤولين أن يأخذوا بالحق ولا يعني تأخذهم في الله لومة لائم كما أوصانا عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: المني الذي يصيب فراش النوم هل يجب غسله؟ لا يجب غسله، لأن الصحيح أن المني طاهر، المني طاهر، لكنه مستخدر. فورد في حديث عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن المني يصيب ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: فإن كان رطبا فإني أزيله بشيء كذا وكذا، وإن كان يابسا حككته. فإذا كان يابس يحك بشيء، وإن كان رطب غسله، فالحاصل أنه ليس بنجس، ليس بنجس. فلو صلى على الفراش أو ما إلى ذلك لا حرج عليه. لا، المذي نجس، المذي وهو الذي يخرج في مقدمة الشهوة وعند تحرك الشهوة، فهذا الصحيح أنه نجس. لكن أيضا لكثرة البلوى به، ويعرض لبعض الناس بكثرة كما في حديث علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء. فهنا بعض أهل العلم يقول إذا أصاب الثياب، وأحيانا يكون شيء قليل جدا، فبعض أهل العلم يرى أنه يعني رش رش خفيف، وإن كان يسيرا جدا فمنهم من رخص به ولا يلتفت، لا يلتفت إليه، لكن يتوضأ منه، يتوضأ منه ويغسل ذكره ويتوضأ. أحسن الله إليكم. يقول: هل القطرات اليسيرة الخارجة من البدن تنقذ الوضوء؟ هل القطرات؟ القطرات اليسيرة كقطرة أو اثنتين من البول يعني؟ لا، من الدم يا شيخ. من الدم؟ نعم. لا، الدم الصحيح أنه ما ينتقض به وضوء، خاصة إذا كان يسيرا غير فاحش، إذا كان يسيرا غير فاحش، إذا خرج رعاف من الأنف أو من الفم من الأسنان أو جرح، فإذا كان قطرة قطرتين أو شيء من هذا القبيل، فالصحيح أنه لا ينتقض به الوضوء، هذا الصحيح. أحسن الله إليكم. يقول: في حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يقول: فماذا عن الذي يأمره هواه بالمعصية وهو يجاهد نفسه؟ هو لا شك ورد هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وإن كان بعض أهل العلم تكلم في هذا الحديث، لكن معناه صحيح. فمن تحقيق الإيمان ومن صحته أن المسلم يكون هواه في أموره وتصرفاته وأعماله تبعا لما جاء وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا شك أن من صدق الإيمان وتحقيقه أن هواك ورغباتك في أكلك وشربك ولباسك وتصرفاتك تابعة للرسول عليه الصلاة، لكن قد تعمل ويعني تسعفك الأمور والله سبحانه وتعالى يسر لك العمل، وقد تعجز عن بعض الشيء، لكن نفسك مطمئنة وراغب في أن تعمل هذا الشيء، عندك رغبة صادقة، لكن أحيانا لا تستطيع أن يعني يمنعك مانع من تنفيذ العمل. فأنت إن شاء الله على خير. وكونك تجاهد نفسك الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا جاهدت نفسك في الله في ترك المعاصي والبعد وأن يكون هواك تابع لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فثق أن الله سبحانه وتعالى يبارك هذا الجهاد والمجاهدة منك، فأثبت على هذا ولا تتمل ولا تتراجع. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الصلاة خلف الصف منفردا؟ ورد الحديث بالنهي عن ذلك، بل أمر عليه الصلاة والسلام الرجل الذي صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة، أن يعيد الصلاة. فإذا كان لغير عذر، الصفوف لم تكتمل بعد، وكبر تكبيرة الإحرام منفردا مع أن الصف في ميمنته وميسرته في أمكنه، لكن من باب يعني التساهل، فمن أهل العلم من يبطل صلاته ويرى أن صلاته لم تنعقد. أما إذا كان الصف مكتمل ولم يجد مجالا فالصحيح أن صلاته صحيحة ولا حيلة له إلا أن يصلي بهذه الصفة. أحسن الله إليكم، يقول أخي توفي إلا أن أمه رفضت دفنه وتريد أن يبقى ميتا في البيت وتتولى أمره. يعني أمه تريد أن يقبر في البيت، ما ذكر القبر، يقول تريد أن يبقى ميتا في البيت وتتولى أمره. على كل هذا خلاف السنة، خلاف السنة من وجوه. أولا لابد أن يقام بحقوقه من تجهيزه وغسله وتكفينه والصلاة عليه، والأولى أن يقبر مع في مقابر المسلمين. لكن إذا كان أوصى أن يدفن في بيته فبعض أهل العلم يرخص وبعضهم لا يرخص، ليقول البيت لم يعد ملكا له، بأي حق يحجز هذا الموضع من البيت، والبيت انتقل إلى الورثة مع ما يكون أيضا فيه من الحرج. ولا يحتج بكون الرسول صلى الله عليه وسلم قبر في حجرته عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة رضي الله عنها وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم، فهذا أمر خاص. فالأصل أن الميت إذا مات الأولى أن يقبر مع المسلمين في مقابرهم، إلا إذا اشترى موضعا له، اشتراه هو وأراد أن يقبر فيه فهذا وشأنه، لكن كونه مع جماعة المسلمين فهذا أولى وأقرب للسنة. فهذه المرأة ينظر، إذا كانت تريد أن يقبر في البيت يقال لها لا حق لك في البيت، يعني حتى لو كان البيت ملكها، اليوم البيت ملكها وغدا ينتقل عنها يصبح ملك للورثة، فأنت يعني تضعين شيء على طول الزمن والأمور تتغير والملكية تنتقل من وارث إلى آخر، فتوجه وترشد إلى أنها ينبغي أن تعمل بالسنة، فالسنة كلها خير وبركة. أحسن الله إليكم، يقول لبس البنطلون الذي أحيانا يكون تحت الكعبين، وكذلك يقول الآخر بالنسبة للأشمغة والغتر تكون غالبا أطول من شبر أو أكثر من ذلك، فما حكمها؟ وبالنسبة للثياب المطرزة هل تجوز أم لا؟ وبالنسبة لضيق الثوب أو وسعه هل فيه حكم شرعي؟ البنطال مرارا ذكرنا أنه ليس من لباس المسلمين، وإن عمت البلوى به والملايين من الشعوب الإسلامية ابتلوا به، لكنه ليس صحيح، ليس لباس الإسلامية. الملابس الإسلامية معروفة، فكل شعب من الشعوب الإسلامية لهم لباسهم، وهي ألبسة يعني مشروعة إذا كانت بالشروط الشرعية من عدم الإسبال وأن لا تكون من حرير وأن لا تكون من مصنوعات. أما البنطال فهو لباس المستعمر الكافر النصراني الذي ابتلى المسلمين، فينبغي لنا أن لا نستمر في ألبستهم والتشبه بهم، لكن حنانيك بعض الشر أهون من بعضه، فينبغي أن يكون فوق الكعب، ينبغي فوق الكعب لأن الإسبال كذلك يكون فيه. أما كذلك الشماغ يعني إذا طال فمثل ما قلنا في قيل في العمامة، كما قيل في العمامة، مع أن للأسف الشماغ والعترة تجد عليها صلبان، كثير منها عليها صلبان ويصممونها بخبث وبغفلة منا للأسف، فتجد أحيان ملبوساتنا عليها شعارات الكفر بغفلة منا وخبث منهم، والتاجر للأسف لا يبالي بهذه الأشياء، والمستهلك هو الآخر أيضا لا يبالي، فينبغي أن نتفطن لهذه الأشياء. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الثياب المطرزة إذا لم تكن من حرير فالأصل الإباحة، الأصل الإباحة، لكن أيضا نعود إلى الاعتدال، الاعتدال، وأيضا عدم التشبه إذا كانت ملابس التفريز من شأن جماعة من الناس المغنين أو من إليهم أو ما إلى ذلك، فلا ينبغي الإنسان أن يتشبه بهؤلاء. أما إذا لم يكن كذلك فالأصل الإباحة. الأخ الكريم يقول: البشت الذي يحل بما يسمى بالزري، إذا كان هذا الزري بعض العلم يقول هذا ما هو ذهب، وبعضهم يقول بل مطلي بالذهب، والذهب الصحيح لا يجوز استعماله بأي صورة من الصور، لا مطلي ولا مضبب ولا أي صورة من الصور، لأنه ورد النهي عن استعمال الذهب بأي مقدار كان مهما كان قل. فإذا كان هذا الزري من أهل الصنعة يقول أنه نوع من الذهب أو مطلي بالذهب فالصحيح أنه لا يجوز. ثم أيضا قد يكون في تشبه والعامة لا يفرقون ويرونه ذهب، فالله أعلم. فعلى كل حال اجتنابه أولى. ضيق الثوب يا شيخ. نعم، ضيق الثوب وضيق الثوب أيضا الملابس وضيقها وسعتها، كذلك ينبغي أن يلبس الملابس اللائقة، فإذا خاصة بالنسبة للمرأة، يعني أهل العلم ذكروا أنها لا ينبغي أن تلبس الملابس الضيقة بالنسبة للناس الأجانب، يعني كنا تبرز للناس الأجانب وتلبس يعني جلباب أو عباءة ضيقة تبين عن أعضائها وطولها وقصرها وما إلى ذلك. أيضا الرجل هو الآخر لا ينبغي أن يلبس الملابس الضيقة، فإن هذا لا يليق به. أحسن الله إليكم. يقول: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هل لها وقت معين؟ وماذا يقول الزائر؟ وأين موقع قبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبر صاحبيه؟ وهل تكرار الزيارة يوميا للزائر؟ الزيارة يقول أهل العلم تشرع لمن أتى المدينة، إذا أتى المدينة أول مرة، إذا يصلي في المسجد أولا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب وينطلق إلى قبر النبي عليه الصلاة ويقف في مواجهة القبر الشريف ويصلي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وإن زاد ما ذكره بعض أهل العلم: أشهد أنك أديت الرسالة، بلغت الأمانة، ونصحت الأمة، وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته. هذا كلام حسن، لكن لا ينبغي أن يتمادى ويكثر. بعض الناس يورد يذكر كلام كتبه بعض أهل العلم، والرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من الإطراء والزيادة في الكلام، فخير الكلام ما قل ودل. إذا قلت هذه الكلمات بإخلاص وصدق ففيها خير وأجر كثير إن شاء الله. ولا تشرع الزيارة الصحيح زيارة القبر والوقوف عليه إلا عند ما تدخل المدينة. أما من يترددون على القبر في كل يوم أو في كل جمعة، فالإمام مالك رحمه الله صح عنه أنه أنكر ذلك وقال: لم أجد عليه أهل العلم ببلدنا، إنما كانوا يأتون القبر إذا دخلوا المدينة أو إذا خرجوا منها. بعضهم كذلك يقول: إذا أراد أن يخرج المدينة مر قبر النبي عليه السلام ووقف عنده وعند صاحبيه رضي الله عنهما. أما وضع قبره عليه السلام فاختلف فيه، فقيل إنه عليه السلام في المقدمة ومن خلفه أبو بكر رضي الله عنه، ورأس أبي بكر عند كتف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عمر بعد ذلك ورأس عمر عند كتف أبي بكر، وقيل بل رأس أبي بكر عند قدمي النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك عمر رأسه عند قدمي أبي بكر. وقيل أقوال أخرى أيضا، قيل إنها متوالية، ففي خلاف في هيئتها بالضبط وصفتها. الإمام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ذكر هذا بإشهاب، وذكر كلام أهل العلم في وضع القبور الثلاثة، لكن يعني هذه أشياء من باب المعرفة. العبرة بالصدق والمتابعة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والحرص على سنته عليه الصلاة والسلام. تكرار يا شيخ، تكرار الزيارة، تكرار. قلت إن الإمام مالك رحمه الله لما سئل إن بعض الناس يذهبون القبر كل جمعة ومنهم من يذهب، فقال: لم أجد عليه أهل العلم ببلدنا. ولا شك الإمام مالك رحمه الله من أولى من يؤخذ عنه هذا الحكم، لأنه إمام دار الهجرة. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو العلاج الشافي للخوف من الموت؟ يقول: وأنا أريد حياة ولا أريد الموت لكي أرى عجائب الله. عجائب الله في الآخرة إن شاء الله. وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تكون جبانة، فأنت ميت فكونك يعني هيئ نفسك الموت. وقلنا في مناسبات يعني تذكر قول الله تعالى ولا الآخرة خير لك من الأولى، تفاءل وأحسن الظن. ماذا تريد بهذه الدنيا إلا إذا كنت تقول الطاعة من أجل الطاعة والاستزادة من الخير، ومع الحرص على أن الله يثبتك ولا يعني تنقلب ولا تتغير. فلا شك الازدياد من الطاعة هذا خير كثير إذا وفق له الإنسان، لكن كونك تخاف من الموت هذا ما يليق بالمسلم. بل استعد، استعد له واستبشر به من غير، لا تتمنوا لقاء العدو. أيضا نهى عسى لا تتمنوا الموت، لا ينبغي الإنسان أن يتمنى الموت لضر أصابه. فإن كان ولا بد قائلا نقول اللهم أحيني ما دامت الحياة خير لي وتوفني ما كانت الوفاة خير لي. فعلى كل حال هذا ما ينبغي الإنسان يكون يتخوف من الموت، بل تخوف من سوء الخاتمة، من سوء الخاتمة. أما الموت بحد ذاته فمرحبا به إن شاء الله إذا كان على الخاتمة الطيبة ونلتقي ونجمع بنبينا عليه الصلاة والسلام وبالأنبياء والصالحين. فنسأل الله أن يحشرنا معه عليه السلام وأن يحسن لنا الخاتمة ويثبتنا جميعا بالقول الثابت. أحسن الله إليكم. يقول يوجد لدينا من زملائنا من يقول أن المولد بدعة حسنة، يقول فكيف أرد عليه؟ هذا جاء من آخر الأسئلة، والبدعة ما فيها حسنة، يعني هذا معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح كل بدعة ضلالة، وأن تقول بدعة حسنة فكيف تكون؟ مهما قالها من أهل العلم من الكبار، إن كان ابن عبد السلام أو غيرهم من الأئمة رحمهم الله وغفر لهم، يعني زلوا بهذه الكلمة. وكلمة عمر رضي الله عنه يتعلقون بها لما قال في شأن التراويح نعمة البدعة. فأهل العلم منهم من تأولها أنه يقصد المعنى اللغوي، وتأولوها على وجوه مهما كان. آخر الأمر لو فرضنا أنها تحتمل هذا المعنى فلا يقدم على قول الرسول عليه السلام شيء، فقد يعني أغلق الباب وسد هذا الأمر، فقال قولته عليه السلام كل بدعة ضلالة. وكان كثيرا ما يصدر خطبه عليه السلام بهذا الاستفتاح، شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فهذا المولد الذي ابتلي به كثير من المسلمين هداهم الله لا شك أنه بدعة. ومما يقوي هذا الحكم وأنه بدعة ما يقترن به، يقترن به أشياء يعني للأسف لا تليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام. أقل قضية الانهماك في الشهوات، وربما يكون في خليط من النساء والعبث والغنى والموسيقى والرقص وإلى آخر ما نسمعه للأسف عند بعض إخواننا المسلمين هداهم الله. أحسن الله إليكم. يقول ورثت أرضا زراعية بعد وفاة والدي، ومعي عمتي أخت الوالد، ثم توفيت عمتي ولها ابنتان متزوجتان، وأريد أن أبرهما، فما هو نصيبهم الشرعي؟ ويريد أن يبرهما. يبرهما؟ نعم. أولا كون عمتك ترث معك، ما إذا كنت أنت وارث أبيك فالميراث لك، إلا إذا كان العمة لها نصيب من أصل، يعني مشاركة لأبيك، نصيبها ليس على سبيل الميراث بل أن يعني الجد، فهذا يرجع. فعلى كل حال أنت بر ابنتي عمتك، هذا البر طيب، بر الرحم هذا شيء طيب. فأما إذا كنت تريد أن تنتزع حصتهما من الأرض، إذا قلنا أنها نصيب لأمهما لعمتك، نصيب ورثته عن جد عن الجد أو اشترتهما إلى ذلك، فلا يجوز لك إلا برضاهما. ولا تتحايل على المرأتين وتقول تنتزع نصيبهما من الأرض وتخارجهم كما يقول الفقهاء مخارجة، قد يعني يكون فيها نوع من الغبن. فعلى كل حال هذا يحتاج تفصيل، فلو تتصل أو تتصل ببعض أهل العلم فتجد الجواب إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الصلاة أمام الإمام في الزحام الشديد؟ إذا كان زحام شديد زحاما شديدا فبعض أهل العلم يرخص، وإن كان بعضهم يمنع، لأن الأصل أن المأموم خلف الإمام. لكن في حالة الزحام الشديد منهم من يرخص في هذا ويتسامح فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، خذ بأيدينا إلى صراط المستقيم ونجعلنا هداة مهتدين. وأذكر الإخوان مع الأذان نتابع المؤذن ولا ننشغل بالأسئلة، لأني لا أستوعب مع الأذان سؤال الأخ السائل، والدروس إن شاء الله متوالية مع من المشايخ الآخرين، والهواتف موجودة على أبواب المسجد فيتصل. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.